هنا يقول أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اعلم أن السمع نوعان، سمع إدراك وسمع استجابة. ففي الآية التي معنا ذكر سمع الإدراك وذكر سمع الإجابة. لا تولوا عنه وأنتم تسمعون، أي سمع إدراك ولا سمع إجابة؟ سمع إدراك، لأنه ما يمكن يقول سمع إجابة ويقول لا تولى عنه، لأنه متولي لم يستجب. طيب، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. الأول سمع إدراك، والثاني سمع استجابة، يعني يقول سمعنا سمعنا بآذاننا ولكنهم لم يستجيبوا، كقوله سمعنا وعصينا. طيب، إن شر الدواب عند الله السم البكم، السمم في الآذان والبكم في اللسان، يعني لا يسمعون الحق ولا ينطقون به والعياذ بالله، الذين لا يعقلون والعقل في القلب، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. أسمعهم إيش؟ سمع إدراك والاستجابة، استجابة، لأن الله أسمعهم سمع إدراك، هم يسمعون القرآن. ولو أسمعهم أي سمع لا إدراك، لو كان استجابة لما عصوا. ولو أسمعهم أي سمع إدراك لتولوا عنه وهم معرضون، لكن لا تنافي بين قوله وهم لا يسمعون وقوله ولو أسمعهم، لأن قوله لا يسمعون لا يستجيبون. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.